وعلى آله وصحبه والتابعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، الحج رحلة أرضية وكأنها سماوية، ودنيوية وكأنها أخروية، فرضها الله على المستطيع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة في العمر مرة واحدة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل مرارا: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، زروني ما تركتكم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فرض الله الحج في العمر مرة واحدة. قالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمر. وينبغي أو يجب على من يقوم بهذه الرحلة أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي والآثام، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، بأن يرد المظالم إلى أربابها والحقوق إلى أهلها. كذلك أيضا عليه أن يخرج بمال حلال، يرد المظالم إلى أربابها والحقوق إلى أهلها، حتى لا يأتي مفلسا يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في النار. عليه أن يخرج بمال حلال ليس بحرام ولا فيه شبهة، فإذا خرج الحاج بنفقة حلال ووضع رجله في الغرز، وكلمة الغرز اللي هي موضع الركاب، ونادى لبيك اللهم لبيك، رد عليه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بنفقة خبيثة ووضع رجله في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، رد عليه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. كذلك أن ينوي بحجه وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا فخر ولا لقب، وهذا مصداق قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عليه كذلك أن يؤدي المناسك كما أدها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أدى النبي المناسك وقال للأمة خذوا عني مناسككم. فمن ميقات الإحرام ماذا يصنعون؟ من ميقات الإحرام تطهروا وصلوا وأحرموا قارنين أو متمتعين أو مفردين، تركوا لباس دنياهم ولبسوا لباس تقواهم، بل تركوا دنياهم ورجعوا للذي خلقهم فسواهم. ولاح الجدة ودنا الرحاب وسبحت معهم الرواب والهضاب، وفتحت مكة الأبواب ونودوا من سماء عليين ادخلوها بسلام آمنين. ها هي مكة مركز الأرض وقطب رحاها، الأفلاك تسبح في مداها، والملائكة تسبح في سماها، والله متجه إليهم بوجهه ويقذف في قلوبهم من نوره ويملأ موازينهم بالحسنات، أولئك هم الأبرار الأخيار. ها هو البيت المصون، وهو الحصن الذي دونه الحصون، وهو الملجأ الذي إليه يأوي العائزون. من هنا ومن الكعبة ينظم الفلك عقودا، وتنصر الجنة من أشجارها ورودا، وتنزل الملائكة ركعا وسجودا، ويصعدون وقد كتبوا للمؤمنين في جنة الفردوس خلودا. وهنا وبالكعبة نتعلق بالأستار ونترك الأوزار ونسكب الدموع الغزار، ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها هو الحجر، الحجر الأسود، الأسود لونا والأبيض حقيقة ومعنى. قبلوه، قبلوا الروح والريحان، وصافحوا الروض والرضوان، وضعوا الشفاه موضعا من تقبيل لخالق الأكوان. قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله عمر بن الخطاب وقال اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. وها هي زمزم، واليوم زمزم، وغدا الكوثر، ثم رضوان من الله أكبر. من هنا سعت هاجر في هذا السبيل، فكان سعيها ذلك السلسبيل بين الصفا والمروة. سعت هاجر في هذا السبيل فكان نتيجة سعيها ذلك السلسبيل. ونتذكر هاجر وقد وضعت ابنها في هذا المكان الموحش، فلما أراد أن يتركها خليل الرحمن إبراهيم قالت له إلى من تتركنا؟ ثم استدركت وقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت شو انظروا إلى هذا الإيمان، إذا لا يضيعنا. وتركهما خليل الرحمن، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كما نعلم جميعا أنه تركهما مع قليل من الزاد والماء، ونفد الزاد وانتهى الماء، وعطش الطفل الصغير، وأخذ يضرب الأرض بقدميه. ثم رعتهما حكمة الله عز وجل، فخرج الماء عذبا فراتا من تحت قدم سيدنا إسماعيل، فقالت له هاجر زمي زمي، فسمي بزمزم. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي على إسماعيل عليه السلام ليكون من نسله خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن بين الصفا والمرو سعت هاجر في هذا السبيل، فكان نتيجة سعيها ذلك السلسبيل. ثم عرف التعارف والتآلف، وعرف التضرع في المواقف، عرف المحبة والوئام، عرف التجلي على الأنام. من هنا يتجلى الخالق سبحانه وتعالى على عباده وعلى حجاج بيت الله الحرام، فيغفر لهم كل ما سلف من ذنوبهم. فلو كانت ذنوبك كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرها الله لك. ثم ينادي المنادي: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن تشفعون لهم. وهنا ننظر إلى المناسك الأخرى، فحلق الشعر لك بكل شعرة حسنة، والنحر يغفر الله لك ما سلف من ذنوب. ثم يضع ملك يده بين كتفيك ويقول لك: اعمل فيما بقي فقد غفر الله لك ما مضى. الكعبة نطقت لربها بلسان وشفتين وقالت: ربي قل عوادي وزواري. قال لها رب العزة: إني خالق بشرا ركعا سددا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. البيت الحرام بناه سيدنا إبراهيم وعاونه ابنه إسماعيل، وبعد أن تم البناء أمره رب العزة أن ينادي في الناس: وأين الناس؟ وأين يسمع صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الآذان وعلي البلاغ. صعد إبراهيم على الصفا ونادى: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوه. فأسمع الله صوته، كل من في الأرحام ومن في الأصلاب ومن عليه كتب عليه الحج إلى يوم القيامة. لذا نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم ربيك. الحج سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة الحقيقية بين المخلوق والخالق، وبين الضعيف والقوي، وبين الفقير والغني. يأتون الناس من كل فج عميق، يقطعون الفيافي والوديان والصحراء والهضاب، ويتجهون إلى الله عز وجل، والله مقبل عليهم بوجهه، ويقذف في قلوبهم من نوره، ويملأ موازينهم بالحسنات. أولئك هم الأبرار الأخيار. لذا نجد أن من مات في سبيل الوصول إلى الكعبة فهو في شفاعتها، ومن مات بجوارها فهو في شفاعتها، ومن أحب أن يصل إليها ولم يجد للوصول إليها سبيل فهو في شفاعتها. وثبت أن رجلا كان يطوف حول الكعبة فسقط من على ناقته فوقصته ناقته فمات، التف الناس حوله، يتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي: اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه بمسك أو كافور، فإنه يأتي يوم القيامة ملبيا. على من يريد هذه الرحلة أن يذهب إلى أهل الصلاح والتقوى ويطلب منهم الدعاء. فكان الرجل يذهب إلى النبي يقول له: يا رسول الله زودني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: زودك الله التقوى، زدني يا رسول الله وغفر لك ذنبك، زدني يا رسول الله ويسر لك الله الخير حيثما كنت. ويأتي آخر ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، يقول له: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فإذا ولى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يسر له السفر واطوي له الطريق. وكذلك على المقيم أن يقول للمسافر: ادعوا لي في أماكن الخير. جاء عمر بن الخطاب يستأذن رسول الله في عمرة، فقال له النبي: لا تنسانا من دعائك يا أخي. كانت هذه الكلمة يقول عمر بن الخطاب هي عندي أفضل من الدنيا وما فيها. كذلك عليه، أي على المسافر، أن ينفذ الوصية كما أمره أهل الصلاح والتقوى. فنجد أن رجلاً ذهب ليحج إلى بيت الله الحرام، قال له أصحابه: بلغ سلامنا لرسول الله. حج الرجل ونسي أن يبلغ السلام، فركب ناقته، فلما سار مع الرجل تذكر فترك الركب والقافلة ورجع إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ سلام أصحابه: فلان يسلم عليك، وفلان يخصك بالسلام، وفلان يسلم. ثم أخذت الرجل سنة من النوم، أخذته سنة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: مرحبا بأبي الوفاء. قال له: سميتني يا رسول الله بأبي الوفاء وأنا كنيتي عبد الله؟ قال: بل أنت أبو الوفاء. قال: يا رسول الله، إن القافلة قد فاتتني. فقال له النبي: ولكن الوفاء لم يفوت. ثم استيقظ الرجل والرسول يرفعه على كفه، فسبق القافلة بسبعة أيام. اللهم صل على رسول الله. إذن المؤمن عندما يتجه إلى بيت الله الحرام يريد أن يطهر نفسه من الأدناس والأرجاس والفسق والمجون، ويبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. وثبت أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعود الإنسان طاهرا من هذه الرحلة المباركة الطيبة. طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يفرضها إلا على المستطيع من أمة محمد بالزاد والرحيل. بعضهم يقول: وأيضا بالجسم. إذن الإنسان الذي ليس سفر، طبعا نعلم بأن الإنسان له أن يحج عن أحبابه وعن والده ووالدته، خدت بالك؟ فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يحج الابن عن أبيه أو عن أمه أو عن أصدقائه إذا صدقت النية. جاء رجل للرسول، جاء رجل يقول وسمعه النبي: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له النبي: ومن شبرمة؟ قال: أبي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال له: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن إيه؟ شبرمة. فمن أراد أن يوكل فالوكيل يكون قد أدى ما عليه من فريضة أولا، ثم يحج إنابة عمن وكله بذلك. إذن الحج يعني فريضة. طب إذا كان الإنسان غير مستطيع، يعني الفتوى تكون الحج عمن مات، طب واحد قال لك حج عني وهو بصحته لا تصح لا تنفع، أمال إيه؟ قالوا إذا كان أشد غير قادر على الحج ينفع إنه يوكل عنه. فقد قال بعض العلماء: الحج تجب بالمال إذا كان مستطيعا بالمال وبالراحلة وبالبدن، فإذا كان بدنه غير قادر لا يجب عليه الايه؟ الحج. طيب بعد هذا الكلام أي سؤال في موضع الحج؟ طبعا كما تعلمون يؤدى على كيفيات ثلاث، مش كده ولا ايه؟ الحج يؤدى على قيم، خدت بالك؟ الحج مفرد ومتمتع وايه؟ قارن. فإذا نوى الحج والعمرة معا قارن، يستمر بملابس الإحرام طول أيام الحج، طواف وسعي ورمي وكله لغاية ما يتحلل التحلل الأول. هذا هو القارن. أما المتمتع بينوي الحج أولا مادام في أيام الحج، ثم في بعد ما طاف وسعى وكله يخلع ملابس الإحرام ويتمتع بكل أنواع التمتع حتى بالنساء إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يغتسل ثم يلبس ملابس الإحرام وينوي الايه؟ الحج. يعني الله بدأ بالعمرة الأول، مش كده؟ احنا قلنا بدأنا بالعمرة؟ معلش احنا قلت الحج، لا لا، ينوي العمرة أولا وهو رايح من هنا حتى كمان ينوي العمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويخلع ملابس الإحرام ويفعل كل ما بدا له ما عدا ارتكاب الذنوب والمعاصي طبعا، خد بالك، الى اليوم الثامن، خد بالك. طبعا من السنه انه يغتسل، الحق يتوضا، يغتسل ثم يلبس ملابس الاحرام ثم ينوي ويفعل افعال او مناسك الحج، ده يعتبر ايه؟ متمتع. اما المفرد خد بالك فهو يشبه القارن بس ما فيش ايه؟ نية العمرة. الله يفعل افعال الحج. طب اي سؤال في هذا الشيء؟ بيتهيألي ان احنا يعني خدنا فكرة كبيرة جدا عن الحج. ايوه يا ابني. نعم تفضل. الافضل ايه؟ غير الاشلال، غير الاشلال، لم يكن مثلا الاشلال يعني عاجز، عاجز عن العمل ببدنه، لأن بعضهم قال أنه أيضا يكون مستطيعا، كلمة الاستطاعة ليست الزاد والراحلة فقط، ولكن قالوا يكون أيضا بالبدن، يعني الصح موجود عنده انه يطوف ويسعى. هم طبعا الايام يعني هنا بقى لو كان في حالة شلل وابنه حج عنه يجوز، لان هياخد حكم الميت معايا. طبعا الناس الايام دي طبعا لكن طبعا تطوع منه بقى كونه يروح وكون يجيب سقالة ويشيلوه ويطوفوا بيه، خدت بالك؟ تطوع منه، زي ما يكون واحد مثلا مش قادر يقوم يصلي وبقوم بالعافية يقف عشان يؤدي الايه الفتح، فده يعتبر صح. وبالضبط برضه لا، يعني اذا غلب الظن بقى ان هو ممكن بسبب قلبه يموت، خدت بالك؟ يبقى برضه يعني كونه يقاوم ويروح ومش عليه فرض بقى طبعا. زي ما انت بتقول بالظبط، قالوا صحة الأبدان مقدمة على صحة الأجنة. طيب يعني بتقول نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا إلى ما يرضي. نعم. هل الحجر الأسود يشهد؟ يقال هذا، وقول أن بعض قال سيدنا علي راجع سيدنا عمر في قوله اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت. فقيل يعني من باب التضعيف في القول أن سيدنا علي قال له إنه يضر وينفع، لأن فيه يشهد للعباد يوم القيامة، يشهد أو أنه ألقمه رب العزة الوصية، الوصية اللي هي وصية التوحيد، خدت بالك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هذه الوصية هي ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقال إن هذه وصية وأخذها الله على ذرية آدم وهم في عالم الذر، بأن يعبدوه وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قيل بأنه ألقمه هذا الحجر، والله أعلى وأعلم. وتجد أن كل نبي من الأنبياء رسالته، خدت بالك، يحمله ربه سبحانه وتعالى التكليف بأن يغير المنكر. يعني أنت عارف إن إبراهيم عليه السلام لما شب وجد قومه يعكفون على أصنام لهم، تبالك، غضب لربه غضبا فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فكأن التوحيد، خدت بالك؟ ولذلك قالوا إيه؟ كل نبي حج بيت الله الحرام، خدت بالك؟ فما من نبي إلا وقد حج بيت الله الحرام. فنجد أن موسى عليه السلام، أن في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بكر، عندما مر على وادي سماه وادي الأزرق، ما هذا الوادي يا أبا بكر؟ قال هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام له جؤار إلى الله بالتكبير. ولما مر على سنية حتمه كأني أنظر إلى صالح على ناقة حمراء جعدة خطامها الليف، خدت بالك؟ يكبر على ناقة حمراء جعدة وعليه جبة صوف، خدت بالك؟ فأخذ النبي كل ما مر يقول كأني أنظر إلى فلان، وحج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده بديل ان الانبياء كانوا يحجون. خدت بالك؟ ويقال ان النبي حج على ناقته على رحل رس وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. وكأن الأنبياء حجوا ليسجلوا أسماءهم في ديوان التوحيد، في ديوان التوحيد. فهنا نجد أن هذا المكان تحطمت فيه الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم وجد حول الكعبة 360 صنم، بقى سيدنا خليل الرحمن دمرها وحطمها، وظهرت الوثنية بوجهها القبيح في عهد رسول الله. فلما بعث النبي وجد حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله، فأمر بتحطيمها وتدميرها، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خدت بالك؟ فهذا مكان التوحيد، ومكان لأن ربنا قال له لخليل الرحمن، قال له إيه؟ وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خليل الرحمن محطم الأصنام، جاء النبي يحطمها. فإذا هذا هو بيت الله عز وجل الذي نأوي إليه في كل عام، وفرضه الله من باب رحمته في العمر مرة واحدة. طيب في أي حاجة لسه ما؟ الحج على التأجيل ولا على التأجيل؟ الحج على التراخي، لأنه في العمر مرة واحدة. ولكن قالوا طبعا من الأفضل ومن الأولى أن يحج على الفور عند الاستطاع، لأنه لا يضمن، ويضمن بكرة ما جايز يموت. فقالوا هو وإن كان على التراخي في العمر مرة واحدة إلا أنه يجب عليه أن يتعجل به حتى لا يموت قبل أداء الفريضة، قبل أداء بل يحج قبل طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة بقى، أي حاجة نسأل فيها؟ نعم. في كتاب الحج شروط وجوب الحج، تبحث عن شروط الصحة كبقية الفرائض والأركان لا تجد. هل للحج شروط؟ ما هو اللي احنا قلناه يا مولانا، شوف خد بالك معنا. الأركان معروفة، لا تجد شروط الأركان معروفة طبعا. نعم. النية والإحرام والطواف والوقوف بعرفة، دي أركان الحج. شروط الصحة بقى عشان تكون مقبولة لدى الله عز وجل، المال الحلال، خدت بالك، اللي ليس فيه شبهة ولا غير، إذا المصالحة والتوبة قبل الذهاب، عشان تكون مقبولة، معناها إن عشان تكون مقبولة خدت بالك بالصح، الصح يكون مقبولة. وطبعا فضيلة الشيخ صلاح هيبين لكم الأركان ركن ركن، وهو كل عام بيجمع الأئمة وبيشرح لهم التمتع والقران والإفراد، وبين الأركان وبين السنن وبين الهيئات وبين طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والله أسأل أن يوفقنا، نعم أن يوفقنا إلى ما يحب وإلى ما يرضى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واجعل خير أعمالنا خواتمها يا رحيم يا ودود، واجعلنا من أولئك الذين ينظرون إلى وجهك الكريم في حضرات الشهود، واجعلنا من أولئك الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم فرج عنا كربنا، وأزل عنا غمنا، وبدلنا من عسر إلى يسر، ومن ضيق إلى فرج. اللهم اقض لكل واحد منا حاجته، وأعطي لكل واحد منا سؤله، ويسر لنا العسير، وسهل لنا الصعب. اللهم أنر لنا قبورنا، وأنر لنا ظلمتها، وأنسنا في وحدتنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بغير حساب، وأدخلنا الفردوس الأعلى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا في خدمتك يا سيدي. الله يبارك فيك يا سيدي. يعني ده حاجة تعتبر ذرة من علم فضيلة الشيخ.